بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل من تشاد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، كنت أقوم بزيارة أهل الخير والعلماء والمشائخ، ولكنني أحيانا أقوم بزيارة بيوت أهل البدع، وقصدي بذلك أن أدعوهم إلى طريق السعادة وإلى طريق السنة، هل يكون هذا فيه إثم؟ مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فزيارة أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة وزيارة الإخوان في الله قربة وطاعة، أما زيارة أهل البدع فلا تجوز زيارتهم على سبيل المؤانسة والمحبة ونحو ذلك. أما إذا زارهم طالب العلم للموعظة والتذكير والتحذير من البدعة هذا مشكور ومأجور، لأن هذا من باب الدعوة إلى الله، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا زرت هؤلاء الذين عندهم شيء من البدع زرتهم للدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه فأنت مأجور، وينبغي ألا تدع ذلك إذا كان فيه فائدة. أما إذا أصروا ولم يستجيبوا فدعهم. كنت أستغفر الله دبر الصلوات المكتوبة 10 مرات دون الاستغفار كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ونيتي في ذلك المداومة على فعل هذا، فقال لي أحد الأشخاص: فعلك هذا بدعة، هل لكم توجيه سماحة الشيخ؟ وهل كلام هذا الرجل صحيح؟ وما هو الاستغفار المشروع دبر الصلوات المكتوبة؟ السنة أن تستوي 3 كما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصلاة استغفر 3، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الأوزاعي في تفسير ذلك: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا السنة. فإذا استغفرت 4 أو 5 أو 10 هذه زيادة بدعة، لكن إذا استغفرت بعد ذلك بعد الذكر فلا بأس. أما أول ما تسلم اقتصر على 3: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها 1 أو 3 بعد كل صلاة. ثم تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وفي الفجر والمغرب تزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. 10 مرات بعدما ذكر في الفجر والمغرب، بعد الذكر السابق تأتي 10 مرات في الفجر والمغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم تسبح الله وتكبره وتحمده 33 بعد كل فريضة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد الذكر المذكور: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وتختم 100 بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لما ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دور كل 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تامه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم. نعم. وإذا استغفرت بعد هذا دعوت ربك بعد ذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل يقول: هل النظر إلى النساء الأجنبيات يعد من الكبائر؟ الواجب غض البصر، لأن الله يقول: والذين يغضوا من أبصارهم. فالواجب غض البصر والحذر من أسباب الشر والفتنة. أما كونه من الكبائر فالله أعلم، هو معصي بكل حال، والواجب غض البصر، أما الحكم عليه بأنه من الكبائر هذا محل نظر. نعم. رجل كان في حياته يسرق أموال الناس، ولكنه تاب إلى الله عز وجل، ولا يعرف هؤلاء ولا يعرف أصحاب الأموال التي سرقها. يقول هذا السائل: رجل كان في حياته يسرق أموال الناس، ولكنه الآن تاب إلى الله عز وجل، ولا يعرف هؤلاء أصحاب الأموال التي سرق منهم، وإذا عرفهم قد يتسبب له بعض الأحراجات، فماذا يفعل الآن سماحة الشيخ؟ وهل تقبل منه التوبة؟ وماذا يعمل بتلك الأموال التي قد سرقها من هؤلاء الناس؟ عليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع من ذلك والحذر من السرقة مستقبلا، والاستغفار من ذلك والإكثار من العمل الصالح والعلم الصادق أن لا يعود. هذه التوبة، يندم على الماضي ويقلع من ذلك ويعزم عزما صادقا أن لا يعود، ويكثر من استغفار الله ومن العمل الصالح كما قال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعليه رد الأموال إلى أصحابها إذا عرفهم، عليه أن يردها إليهم بالطريقة التي تمكن، ولو من غير أن يعلموا أنها منه، يرسلها إليهم بواسطة من يرى حتى يوصلها إليهم من طريق البريد أو من طريق البريد. فلا يجوز لها عدم ردها، بل يجب ردها إذا عرفهم بأي طريقة على وجه لا يعلمون أنها منه. يعطيها إنسان ويسلمها لهم، قل لهم إن هذه أعطانيها إنسان يقول إنها حق لكم عنده، حق لكم عنده، وأعطانيها أسلمها لكم والحمد لله. أما إن جهلهم فإنه يتصدق بها، يعطيها الفقراء بالنية عن أصحابها، يتصدق بالأموال التي سرقها بالنية عن أصحابها كله، لا يخلي شيء. أما إذا عرفهم ولو بعيدين، ولو كانوا بعيدين، يرسلها إليهم بالطريقة التي تصلهم بها منه الحاجة إلى أن يعلموا أنها منه، وسط من يرى من الناس الذين يوصلونها من الثقات ولا يبينون أنها منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من تشاد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، جدتي كانت لا تصوم مع الناس، وكانت تقول: لا أصوم إلا إذا رأيت الهلال بعيني، وماتت على هذه الحالة ولم تصم، وأنا الآن أقوم بالتصدق على الفقراء وأقول: اللهم ألحق أجر هذه الصدقة لجدتي، وأطلب من الله عز وجل أن يغفر لها ذنوبها، هل دعائي هذا يصلها وهذا الأجر يصلها سماحة الشيخ؟ هي غلطانة في هذا العمل، غلطانة وجاهلة، وأنت مأجور على الصدقة عنها، وإذا صمت عنها الأيام اللي تركتها فأنت مأجور أو غيره من أقاربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه، فإذا صام عنها بعض أولادها أو بعض إخوتها أو بعض أقاربها كان ذلك حسنا وطيبا، ما الاستغفار لها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة، لأنها جاهلة. نعم. متى يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة؟ هل إذا خرج من المدينة، أو يجوز له أن يقصر الصلاة قبل خروجه من المدينة؟ إذا خرج المدينة، إذا غادر البلد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر إلا إذا غادر المدينة وصار في ذي الحليفة. إذا غادر بلده وانتقل وخرج عن دائرة البناء قصر، وهكذا إذا رجع يقصر حتى يدخل البلد، ما دام خارج البلد يقصر، إذا كان المطار خارج البلد يقصر في المطار. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل التسبيح باليد اليمنى أفضل بالنسبة للمرأة، أو يجوز أيضا باليسرى؟ يجوز التسبيح باليدين جميعا، ولكن باليمنى أفضل للجميع، يسبح باليمنى يكون أفضل، وإن سبح بهما الرجل أو المرأة كله طيب لا حرج. تستفسر هذه السائلة عن الصلاة بعد فريضة الظهر وقبلها، هل تجوز 4 ركعات؟ السنة الراتبة 4 قبلها تسليمتين وثنتين بعدها، هي الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صلى بعدها 4 يكون أفضل، إذا صلى بعدها تسليمتين يكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. أما الراتبة فأربع قبلها واثنتان بعدها، هذه الراتبة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تسليمتان قبلها وتسليمة واحدة بعدها، ولكن متى صلى التسليمتين بعدها كان أفضل للحديث السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول: تذكر بأن أهل زوجها من أقاربها يسيئون لها، تقول بالظن والظلم والحقد علي من عدة سنوات، ويتكلمون عني عند القريب والبعيد مما يؤلمني كثيرا. وتذكر هذه السائلة وتقول: والذي أريد أن أستفسر عنه، هل علي إثم في مقاطعتهم والبعد عنهم قدر المستطاع، وذلك في مجتمعهم، مع أنني إذا اجتمعت بهم أبش في وجوههم وأرحب بهم وهم عكس ذلك، ولا أدري ما السبب في هذا البغض لي، مع أن زوجي طيب ويكرمهم أحسن كرامة ولا يقدرون هذا، جزاكم الله خيرا. نوصيك بالصبر، وأنت مشكورة، نوصيك بالصبر على أذاهم وأبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها. فنوصيك بالصبر والدعاء لهم بالهداية، وتقول: اللهم اكفني شرهم، اللهم اكفني شرهم، اللهم اهدهم، اللهم اكفني شرهم، وتخاطبينهم بالتي هي أحسن، بالبشاشة والكلام الطيب، والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأنت على خير وأبشر بالخير. لأن الواصل هو الذي يصل رحمه وإن قطعت، هذا الواصل كامل. لما رواه البخاري في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاءه رجل قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، إن كنت كما قلت لكأنما تسفه المل من الرماد المحمى، ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك، فأبشر بالخير واصبري. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. أم محمد من الرياض بعثت بي 3 أسئلة. تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، لقد عودت أطفالي منذ سن 5 بالوقوف إلى جانبي بالصلاة وتعليمهم كيفية الصلاة، مما أضطر إلى رفع صوتي قليلا ليستطيعوا تقليدي. وسؤالي: هل علي إثم في رفع الصوت قليلا لتعليم أبنائي، مع العلم بأنني ما زلت أرفع صوتي حتى أعلم الصغار منهم؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج، لكن إذا أمكن تعليمهم خارج الصلاة يكون أكمل، خارج الصلاة حتى إذا دخلوا الصلاة قد تعلموا، وإذا رفعت الصوت بعض الصحيحات يفهموا فلا بأس، وإذا بلغ 7 تأمرونه يروح المسجد يصلي مع الناس، والجارية يصلي معكم تعلم منكم، وما دون 7 أو 5 أو 6 لا بأس إذا تعلم، وإلا فصلاة غير صحيحة حتى يبلغ 7، لكن إذا تعلم لا بأس. أما الواجب هو العناية بمن بلغ 7 حتى يتعلم ويستفيد. المرأة تصلي معكم تعلمونها، والولد إذا صلى معكم فلا بأس، وإن أمرت بالذهاب إلى الصلاة مع الرجال هو السنة، وإذا بلغ 10 يضرب حتى يصلي مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تساهل الكثير من الناس في الانصراف عن أطفالهم يبلغون 11 و12 وهم مهملينهم، هل من توجيه للأباء والأمهات؟ نعم، لا يجوز هذا، الواجب على الآباء والأمهات توجيه الأولاد ونصيحتهم، إذا بلغ 7 يؤمر بالصلاة، والمرأة والبنت تؤمر بالصلاة وتعلم، والولد كذلك يؤمر ويعلم، ويخرج به أبوه أو أخوه إلى المسجد، وإذا بلغ 10 يضرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المراجع. هذا هو الواجب، متى بلغ 10 فأكثر يؤمر بالصلاة مع الناس، ويضرب إذا تخلف، يضرب أبوه وأخوه الكبير أو عمه. أما إذا بلغ الحلم فإنها تجب عليه تكون فريضة، إذا تركها كفر نسأل الله العافية. أما بن 7 وبن 8 وبن 9 هذا يؤمر ولا يضرب. نعم. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، مع بيان هل 1000 مرة هذه يوميا أم في العمرة مرة أم في العمر مرة، وهل يلزم البسملة لكل سورة؟ لا أعرف لهذا أصلا، والظاهر أنه موضوع مكذوب، لا أعلم له أصلا. وهذه السورة سورة عظيمة تعدد منها القرآن، وإذا كررها طيب، لكن هذا اللفظ اللي هو الأجر الذي يتعلق على 1000 هذا ما نعرف له أصلا. السائلة أم محمد من الرياض في آخر أسئلتها تقول: زوجي يعاني من سلس البول، وأعرف حكم الوضوء وحكم الصلاة في الشرع، ولكنه يترك الصلاة بسبب وسوسة الشيطان له بعد طهارته، ولقد جاهدت في ذلك كثيرا، وهو لا يصلي إلا الجمعة، وهو حريص على الصلاة وعلى صلاتي أنا والأولاد، والسؤال: ما حكم بقائي معه سماحة الشيخ عبد العزيز؟ ما يجب البقاء معه، لأن من ترك الصلاة كفر نعوذ بالله، فالواجب عليه أن يصلي مع السلس، يتوضأ لكل صلاة والحمد لله ويصلي مع الناس ولو خرج منه بول، معذور إذا دخل أذن مؤذن يتوضأ ويصلي مع الناس والحمد لله، ولا يجب ترك الصلاة من أجل السلس كالمستحاضة الذي مع الدم الدائم، صلي يتوضأ لكل صلاة وتصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما البقاء مع إنسان لا يصلي إلا جمعة هذا ضلال وكفر صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. أم فوزية من الأحساء بعثت بهذا السؤال، تقول: سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة مطلقة وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟ إذا حال عليه الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، أما إذا أنفقتها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة. هل من كلمة سماحة الشيخ لهؤلاء الأزواج الذين تلزمهم النفقة على زوجاتهم وأولادهم؟ نعم، الواجب على كل زوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده ويتقي الله في ذلك، إلا إذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس، وإلا فالواجب عليها أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن ينفق عليها وعلى أولادها نفقة مثلها، هذا هو الواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى الأزواج وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على الزوج كسوة الزوجة بالمعروف كسوة أولادها. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالواجب على الزوجة يتقي الله وأن ينفق على الزوجة وعلى الأولاد النفقة التي تنفق على أمثاله، يعني النفقة التي تناسب مثلهم، لا إسراف ولا تقتير، إلا إذا كانت امرأة ملية وسامحته وأنفقت على نفسها فلا حرج. السائل سعد عبد الوهاب من خميس مشيط يقول: صليت إحدى الجمعة في أحد المساجد في إحدى القرى، وعند انتهاء الخطيب من الخطبة ونزوله للشروع في الصلاة رأيته يقدم شخص آخر بدلا عنه، وعند الانتهاء من الصلاة قام الشخص الآخر بإلقاء موعظة لمدة 10 دقائق، وعند خروجنا من المسجد قال لي أحد المصلين بأن هذا لا يجوز خطبة على خطبة، لذا فإنه لم يجلس للاستماع إليها، فهل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ لا حرج أن يصلي الجمعة غير الخطيب، لا حرج إذا رأى الخطيب تقديمها يصلي الجمعة لا بأس، وإذا وعظ إنسان بعد الجمعة فلا حرج، والذي يقول خطبة بعد خطبة ليس عنده علم، فإذا وعظ واعظ بعد الجمعة وذكر وذكر بعد الجمعة فلا حرج والحمد لله. نعم. سماحة الشيخ، الإفتاء بغير علم يتجرى بعض الناس ويفتون بغير علم، هل من توجيه؟ الإفتاء بغير علم من أعظم الكبائر والذنوب العظيمة، يجب على المسلم أن يتقي الله ولا يفتي إلا عن علم وعن بصيرة. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بغير علم في المرتبة العليا فوق الشرك لعظم خطره وعظم فساده. قال تعالى في وصف الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من سوريا السائل أحمد يقول في هذا السؤال: أرجو الإجابة على سؤالي، وهو إذا كان بين الكافر والمؤمن ترك الصلاة، فهل هذا يعني بأن تارك الصلاة كافر لا يقبل منه أن يحمل؟ هل هو الصواب؟ اختلف العلماء في هذا، بعضهم عليهم يقول لا يكفر إلا بالجهد، لا جهد وجوبها كالزكاة والصوم ونحو ذلك، والصواب أنه يكفر بذلك، هذا الراجح، وإن كان له قول الأقل هو الراجح. إذا تركها حتى خرج وقتها عمدا فإنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الكفر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والكفر معرف والشرك معرف، يطلق على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد المسند وأهل السنة الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرق بين المسلم والكافر بترك الصلاة، إذا ترك الصلاة عرفوا أنه كافر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه التي رمزت لاسمها بألف ميم عين تقيم بجدة مؤقتا تقول: أنا مدرسة أعمل بمدرسة مشتركة بين البنين والبنات في إحدى البلاد العربية، وأنا أعلم حكم الشرع في ستر وجه المرأة ومع حاجتي إلى العمل، فهل يجوز أن أكشف وجهي إذا اضطررت ذلك بسبب ظروف العمل سماحة الشيخ؟ لا أرى لك ذلك. الواجب عليك أن تلتمسي مدرسة ليس فيها رجال، درسي البنات، أما مع الرجال فلا، إلا مع الحجاب لا بأس، تحتجبين وتدرسين البنات لا بأس، أو البنين معهم مع الحجاب لا بأس، ولكن مع الكشف لا. الواجب عليك تقوى الله، والله يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة ميم عين: أفطرت أياما من رمضان منذ عدة سنوات لوجود العذر الشرعي لعدم علمي بوجوب قضاء تلك الأيام بعد ذلك، ولذلك فلم أقضها حتى الآن. ما الذي يجب علي الآن أن أفعله؟ هل هو القضاء والكفارة أم القضاء فقط، أم أن عدم علمي بذلك يسقط عني القضاء؟ الواجب عليك أمور ثلاثة: التوبة إلى الله من فعلك، والقضاء أيضا، وإطعام مسكين عن كل يوم نص صاع، كيلو ونص عن كل يوم من قوت البلد. ثلاثة أمور: التوبة والقضاء والإطعام عن كل يوم نص صاع، وهو كيلو ونص من قوت البلد، فيطعها بعض الفقراء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن بعض إخوانه في الله في عمرة واحدة، وماذا يقول إذا أراد أن يعتمر؟ نعم، يجب أن يعتمر أخي في الله إذا كان ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه، ما مشكور ومأجور إذا كان بهذا الشر، إما ميت أو عاجز لهرم أو كبر سن أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل الذي بعث بهذا السؤال يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: العمرة في رمضان تعدل حجة، هل يشترط أن يكون الإنسان صائم في ذلك اليوم؟ ثبت عن في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، هل ثبت في الحديث الصحيحة، ولو كان غير صائم، لو كان جاء مسافرا دخل مكة مسافرا لا يريد الإقامة فيها إلا يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا، يؤدي العمرة وهو مفطر الحمد لله. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأرجح أنه يصوم. أما إذا قدم وهو مسافر ما ينوي الإقامة إلا يوم أو يومين أو ثلاث أو 4 فأقل، هذا له أن يبقى مفطرا ويصلي مع الناس تماما، يصلي 4 مع المسجد الحرام يتم مع الناس، وله أن يفطر ويصاب مع الناس حسن. الأخ فيصل السعيد من الكويت يقول في سؤاله: رجل عنده أغنام كثيرة تجب فيها الزكاة، وهو يطعمها 6 أشهر وترعى في البر 6 أشهر أخرى، ما مقدار الزكاة فيها؟ أفتون مأجورين. إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، يعني البيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة، لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة، نصف السنة. أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة. أما إذا كانت إنما ترعى نصف السنة أو أقل يعرفها فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع. أما إذا كان للدر والنسل، لا للبيع، لشرب اللبن والدر والنسل، فلا زكاة فيها إذا كان لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل. أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة، أو كان للبيع والشراء للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة إذا كان لا ترعى غالب السنة. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.